السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. حقيقة بأن فترة طويلة عم بنتكلم عن نعيم الجنة، ومهما وصفنا في الجنة ومهما قلنا من القرآن أو من السنة، فالمولى عز وجل وضح لنا أن ما خفي كان أعظم. قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى ولا خطر على قلب بشر، لما نضيفها مع الآية الأولانية يبقى نلاقي نفسنا في النهاية مهما وصفنا فلن ندرك نعيم الجنة الحقيقية. ولذلك احنا عايزين بس نسأل سؤال بعد الرحلة الطويلة ديت، واحنا بنتكلم عن الجنة ونعيم الجنة وحور الجنة، عايزين نسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هو ليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما انت ذكرت لهم الجنة وكلمتهم عن الجنة تفاعلوا هذا التفاعل الإيجابي العظيم لحد ما بذلوا أنفسهم وأرواحهم وأموالهم من أجل أنهم يفوزوا برضوان ربنا ثم بجنة الرحمن سبحانه وتعالى، في الوقت اللي بيذكر فيه قدامنا الجنة برضو بنفس الآيات ونفس الأحاديث، ولكن التفاعل لا يتناسب مع قدر الجنة؟ ويأتي الجواب من عند الحبيب صلى الله عليه وسلم إن هو اليقين. اليقين، واليقين ده عايزين نقول إنه رقم اتنين لأن في حاجة قبليه، لكن عايز أقول اليقين إن الصحابة مدام سمعوا إن ربنا قال كذا عن الجنة أو النبي صلى الله عليه وسلم وصف معانا عن الجنة، خلاص كأنهم شايفين الجنة. عايزين الدليل؟ صلى على حبيبكم صلى الله عليه وسلم سيدنا حنظلة، والحديث رواه مسلم، لما بيقول: كان رسول الله يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. خدت بالك من كلمة كأن رأي عين؟ يعني مدام إن النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن الجنة وعن النار كأننا شايفين الاتنين قدام عينينا. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة كان ليه كلمة جميلة أوي، بيقول: إن الله إذا أراد بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. فلما يتكلم أي كلمة أو يعمل أي عمل على طول بيعرض الكلمة أو العمل على الجنة أو النار. الكلمة دي تودي الجنة نقولها، الكلمة دي تودي النار بلاش منها، من صمت نجا. العمل ده يوصل للجنة يبقى خلاص نمضي ما شاء الله في العمل ونسرع فيه ونكتر منه. طب العمل ده يوصل النار بلاش منه خالص، احنا في غنى عن النار، لأن المولى عز وجل يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طيب، يبقى الأسباب الحقيقية اللي خلت الصحابة يتفاعلوا هذا التفاعل الإيجابي الحقيقة هم ثلاث حاجات. رقم واحد، وده أنا أظن أنه أعظم سبب، هو أن الصحابة هم اختيار المولى عز وجل. بصدق يا جماعة، إن ربنا سبحانه وتعالى لما اطلع على قلوب العباد لم يجد أطهر من قلب النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فاختاره ليكون خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم اطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب أصحاب النبي فاختارهم لصحبته. يكفي إن أقول لكم حاجة، إن جيل الصحابة هو الجيل الوحيد اللي نقدر نقسم بالله أنه خير جيل بعد الأنبياء والمرسلين، لسببين: لأن ربنا هو اللي زكاهم ولأن النبي هو اللي زكاهم. ربنا قال عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولو أن الكلام أصلا عام في حق الأمة، لكنه المخاطب ابتداء بهذا الكلام هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى قال عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، دول الصحابة، ومنهم من ينتظر لهم محنة وما بدلوا تبديلا. ويكفي والله العظيم لو لم يرد في حق الصحابة وفي فضل الصحابة إلا قول المولى عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه لكان كفاية والله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم، يقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني اللي هم الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبقى إذن رقم واحد اللي خلى الصحابة يتفاعلوا هذا التفاعل إن ربنا هو اللي مختارهم ويعلم إن القلوب دي أطهر قلوب بعد الأنبياء والمرسلين. رقم اتنين، اليقين. اليقين اللي دب في قلوب الصحابة لدرجة أنهم كانوا يسمعوا الآية على طول في ساعتها تتحول الآية إلى واقع عملي. سيدنا عمر بن الخطاب لم يحفظ سورة البقرة إلا في 9 سنين، وفي رواية في 12 سنة. مع أن سيدنا عمر بن الخطاب لو حب يحفظ سورة البقرة بدون مبالغة في 5 أيام هيحفظها، أمال إيه اللي خلاه يعمل كده؟ يأخر الحفظ بالمنظر ده. سألوا عمر بن الخطاب فقال: والله ما كنت أنتقل من آية إلى التي تليها إلا وأكون قد عملت بالتي تسبقها. يبقى إذن المسألة مش مسألة حفظ وبس، وإنسان يحفظ القرآن وهو أخلاقه مفيش وسلوكياته ويعني تعبانة، لا، ده هو بيتعامل مع القرآن قلبا وقالبا. أنا بقرأ القرآن وبعمل به ثم أدعو الناس إلى هذا القرآن العظيم. يبقى رقم واحد أنهم اختياروا المولى عز وجل، رقم اتنين اليقين، رقم ثلاثة ودي مسألة مهمة جدا في غاية الأهمية، إن الصحابة مروا بتجربة فريدة، هذا اعتقادي، مروا بتجربة فريدة، التجربة دي لم يمر بها جيل من قبل الصحابة ولن يمر بها جيل من بعد الصحابة. التجربة دي بتتلخص في 4-5 نقاط. رقم واحد أنهم عاشوا وتعايشوا مع أسباب النزول، وتعايشوا قلبا وقالبا مع القرآن، مع كتاب الله سبحانه وتعالى. تخيل حضرتك لو أن أنت عايش في زمن الصحابة، واقف بتصلي وبتقرأ بقول المولى عز وجل، ده أنا بذكر على سبيل المثال، بتقرأ قول المولى عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فخطر على بالك في ساعتها مباشرة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أيوة، الآيات ديت نزلت في الصحابي الجليل اللي ساكن في البيت اللي على يميني، اللي هو عبد الله بن أم مكتوم. تخيل إحساسك إيه وإنت شايف عبد الله بن أم مكتوم ماشي قدامك وإنت بتقرأ الآيات ديت وبتتعايش معها، والصحابي اللي نزلت في الآيات دي قدام عينيك. تخيل حضرتك وإنت بتقرأ قول المولى عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. بتقول أيوة ما شاء الله، ده الآيات دي نزلت في زيد بن حارثة اللي ساكن في البيت اللي على يساري، ما شاء الله. ومش فيه هو بس، ده الآيات دي نزلت في زيد بن حارثة وزينب بنت جحش، لما زيد تزوج من زينب بنت جحش اللي هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك حدث بينهما خلاف وطلقها زيد، فجاء الأمر بزواجها من عند المولى عز وجل، أن المولى عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من زينب بنت جحش. فلما قضى زيد منها وطرا، خلاص تزوجها وطلقها، زوجناكها، يعني زوجها المولى عز وجل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت بتقرأ الآية دي وأنت شايف قدامك زيد بن حارثة، تقول ما شاء الله الآيات دي نزلت في زيد بن حارثة وزينب بنت جحش. تخيل أنت بتقرأ قول المولى عز وجل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. تقول أيوة، الآيات دي نزلت في أبي بكر الصديق حينما أعتق بلالا، اشترى بلال وكان عبدا رقيقا، اشترى وأعتقه هو ومجموعة كبيرة جدا من المسلمين، وأعتقهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فربنا بيقول في حق أبي بكر: ومن كان على منوال أبي بكر فقال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. تخيل حضرتك لما كل آية من كتاب الله نزلت، أنت عارف هي نزلت إمتى ونزلت في مين وسبب نزولها وقصة نزولها، تخيل إيمانك يبقى في قلبك عامل إزاي. دي أول حاجة في التجربة. حاجة تانية في التجربة، وأنا شايف أنها برضو من أهم الأشياء ومن أهم التجارب التي مر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصحابة صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، مجرد رؤية النبي ولو مرة واحدة في العمر، مش عايز أقول في الحقيقة، عايز أقول حتى في المنام، بتعتبر حدث عظيم جدا في حياة الإنسان. ممكن إنسان حياته كلها تتغير من الألف للياء بسبب أنه شاف رؤية، وشاف الرؤية دي حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتخيل بقى اللي يشوف النبي على الحقيقة، طب تخيل اللي أعظم من كده، تخيل أنه مش شاف النبي وبس، لا، وعاش مع النبي وشاف أخلاق النبي وسلوكيات النبي، شاف عفوه، شاف أخلاقه، شايف كل حاجة عملها النبي عليه السلام. تخيل التجربة دي كانت تبقى عاملة ازاي في حياة الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. تخيل لو انت عايش مع النبي وبتسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى ويتبع الجنائز. طيب تخيل كده، بتقول ايه؟ انا سمعت ان النبي لما كان يعرف ان في حد مريض كان بيروح يزوره، ولما كان يعرف ان في حد من الصحابة مات كان يروح بنفسه ويتبع الجنازة، يصلي عليه ويدفنه ويدعو له صلى الله عليه وسلم. طب تخيل بقى لو كنت انت المريض اللي النبي راح زاره، يا شوف تخيل بقى فرحتك. طب تخيل لو انت اللي مات والدك او ماتت والدتك، والنبي صلى الله عليه وسلم راح صلى عليه او صلى عليها وحضر الجنازة ودفنهم ودعا لهم. تخيل إحساسك قد إيه وحبك قد إيه كان يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل التجربة الفريدة العظيمة التي مر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمنا قبل الفاصل إزاي الصحابة تفاعلوا مع الجنة، قلنا لثلاث أسباب. سبب الأولاني إن ربنا هو اللي اختارهم وعشان كده كانوا بالإيمانيات العالية دي. رقم اثنين اليقين اللي دب في قلوبهم إن أي كلمة ربنا بيقولها أو أي كلمة بيقولها النبي عليه السلام خلاص يقينا هي كأنه قدام عينهم شايفينها رضي الله عنهم وأرضاهم. الحاجة الثالثة قلنا يا جماعة إن هم مروا بتجربة فريدة جدا، إن هم شافوا النبي وعاشوا معاه، ومجرد رؤية النبي حدث ضخم جدا، فكيف بمن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أول حاجة تخيل حضرتك إن شافوا عاشوا مع أسباب النزول، يعني إن هم مروا بتجربة فريدة جدا جدا، عاشوا مع أسباب النزول، كل آية نزلت فين ونزلت في مين، دي حاجة كبيرة جدا. الحاجة الثانية إن هم شافوا النبي وعاشوا معاه صلى الله عليه وسلم. وقلت قبل الفاصل تخيل حضرتك لو انك عرفت ان النبي كان يعود المرضى ويتبع الجنائز، طب تخيل لو كنت انت المريض اللي النبي زاره، تخيل حضرتك احساسك يبقى عامل ازاي. تخيل لو واحد قريبك مات والنبي راح حضر جنازته وصلى عليه ودعاله، كان احساسك يبقى عامل ازاي. طب تخيل لما تسمع ان النبي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، لدرجة ان جاله مرة رجل اعرابي كان لم يسلم بعد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الصدقة فاعطاه النبي غنما بين جبلين. شوف حضرتك المكان اللي احنا قاعدين فيه ده، تخيل لو في جبل هناك وفي جبل هناك وبين المسافة الكبيرة دي كلها مليانة أغنام، والنبي بيقول له خد كل الأغنام ديت، فأخذ الأغنام وراح للقوم بتوعه للقبيلة وقال لهم يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، أي من لا يخشى الفقر أبدا. طب تخيل لو كنت انت الاعرابي دوت اللي النبي اعطاه غنما بين جبلين، كان ايمانك هيبقى عامل ازاي. تخيل لما تسمع ان النبي كان يكرم اليتامى وكان يكفل اليتامى وكان يحض الام على كفاله اليتامى ويقول لهم انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين، تخيل لو كنت انت اليتيم اللي النبي اكرمه واللي النبي حض الأمة على إكرامه، كان إيمانك يبقى عامل إزاي. تخيل لما تسمع أن النبي كان يدعو لمثلا واحد من الصحابة أسلم، كان مثلا أمه ما أسلمتش أو أبوه ما أسلمش، كان النبي يدعو لهم بالهداية فيسلموا. تخيل لو كنت أنت اللي مكان أبي هريرة لما النبي دعا لأمه أن ربنا يهدي قلبها للإسلام فشرح الله صدرها للإسلام وأسلمت، تخيل لو كنت أنت أبو هريرة وأمك أسلمت بدعاء النبي، كان حبك يبقى عامل إزاي للنبي صلى الله عليه وسلم. بقول لك تجربة فريدة جدا جدا، ممرش بها جيل قبل جيل الصحابة ولا هيمر بها جيل بعد جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة من ضمن التجربة الفريدة شاهدوا أشياء عجيبة أعجب من الخيال. الصحابة شافوا الملائكة، شافوا سيدنا جبريل في صورة البشر، في صورة دحية الكلبي اللي هو الصحابي الجليل. تخيل لما تكون انت شايف واحد في صورة بشر وبعد ما يمشي الرجل ده النبي يقول لك عارف مين اللي كان قاعد معك ده؟ تقول له مين يا رسول؟ يقول لك ده كان جبريل، جبريل كان قاعد معانا بيعلمنا أمور ديننا. تخيل التجربة الفريدة دي. تخيل لو انت في غزوة بدر وشفت ناس بيقاتلوا معاك ما انتش عارف مين دولت، وبعد ما انتهت الغزوة وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لك عارف مين اللي كانوا بيقاتلوا معانا دول؟ دول الملائكة، ملائكة مخصوصين ربنا أنزلهم من السماء الرابعة عشان يقاتلوا معانا في غزوة بدر. تخيل إحساسك يبقى عامل إزاي. تخيل لما كانت الملائكة تيجي تسلم عليك كل يوم، إيه ده الملائكة كانت بتسلم على حد؟ أي نعم، كانوا يسلموا على عمران بن حسين كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم إن عمران بن حسين كانت الملائكة كل يوم عند السحر كانت تأتي وتسلم عليه. تخيل إيمانك كان يبقى عامل إزاي لما تعرف إن الملائكة أنت شايفهم بعينيك، وتخيل لما تعرف إنه كانوا بيقاتلوا معاك، وتخيل لما تعرف إنه كانوا كل يوم بيجوا يسلموا عليك. تخيل من الصحابة شافوا بعض المعجزات الحسية اللي قدام عينيهم، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيطلع يخطب كل يوم جمعة على جزع من نخل، جزع مقطوع من شجرة يا جماعة، ففي يوم من الأيام واحدة بالأنصار قالت له يا رسول الله ألا نصنع لك منبرا تخطب عليه؟ قال لها طبعا، فصنعوا له منبر، فصعد على المنبر في الجمعة اللي بعدها وأمر بالجزع أن ينحى جانبا، فلما صعد النبي على المنبر بكى الجزع وحن حنينا حتى سمع الصحابة صوت حنين الجزع، بكى الجزع لفراق الذكر ولفراق النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي قطع الخطبة صلى الله عليه وسلم ونزل والتزم الجزع أي احتضن الجزع فسكن الجزع الجذع بحضن النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل إيمانك يبقى عامل إزاي. تخيل لما تشوف انشقاق القمر، المشركين جايين للنبي عليه السلام بيقولوا له لا نؤمن لك يا محمد حتى تشق لنا القمر إلى نصفين، وإذا بالحبيب المصطفى يسأل المولى عز وجل أن يشق القمر نصفين، فيأمر المولى عز وجل القمر فينشق نصفين، والمشركين شايفين القمر وقد انشق نصفين، والصحابة شايفين نفس المنظر. تخيل إيمانك يزداد في قلبك إزاي بفضل الله سبحانه وتعالى. تخيل لما الصحابة يشوفوا الجمل، جمل كان شرس، والراجل صاحب الجمل بيقول له يا رسول الله الجمل ما بقتش قادر استخدمه، وده رأس مالي بنقل عليه التجارة بتاعتي، فيروح النبي ويأمر الجمل فيأتي الجمل إلى النبي ويسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن أنس بن مالك رضي الله عنه رضاه بعدها راح دخل على النبي وعايز يسجد له، النبي بيقول له بتعمل يا أنس؟ قال يا رسول الله الجمل يسجد لك فنحن أحق. قال لا، إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليا. شوف قد ايه جمل بيسجد للنبي، فيأخذ النبي بخطام الجمل ويسلمه لصاحبه، ويعود الجمل أجمل مما كان وأألف وأشد إناسا مما كان. تخيل حضرتك لما تشوف الماء بينبع من بين أصابع النبي لما حدث جفاف في الحديبية، والنبي أمرهم يجيبوا له صحن بس كده فيه مية، فوضع عاده هو سمى الله وبارك، فبذا بالماء يعني يفيض وينفر من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح كأنه نفورة، والصحابة يجوا يملوا الأوعية بتاعتهم ويروحوا يتوضوا ويغتسلوا ويشربوا، والمية ما زالت تنبع وتفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لما الصحابة كانوا يسمعوا صوت تسبيح الطعام في يد النبي، ويسمعوا صوت تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل إيمانك كان يبقى عامل إزاي، وانتوا عارفين معجزات النبي كانت كثيرة جدا جدا وأعظم من أن تحصى أو تعد. تخيلوا لما النبي كان يخبر ببعض الأمور الغيبية، والغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله، لكن ربنا أطلع النبي عليه السلام على بعض الغيبيات فرآها النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها للصحابة. تخيل لما تسمع بعض الغيبيات في غزوة بدر، النبي يقول للصحابة هنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان، فما أشار النبي إلى مكان إلا وقتل فيه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لما تشوف منظر زي ده إيمانك يبقى عامل إزاي. تخيل لما النبي في سرية مؤتة واقف وسط الصحابة ويقول لهم قتل الآن فلان الفلاني وقتل فلان الفلاني وقتل فلان، ويسمي الصحابة يقول لهم اتقتل زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة، وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يزداد الإيمان في قلبك، وغيرها كثير وكثير من الغيبيات أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى التي لم يرها الصحابة ولكن رأيناها نحن. شوف تخيل لما شفنا علامات الساعة الصغرى وسنرى علامات الساعة الكبرى، تخيل كل الغيبيات دي التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كيف يزداد الإيمان في قلبك. فلو تعاملنا مع ذكر الجنة كما تفاعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا العجب العجاب. لشفت بقى، تخيل بقى لتفاعلنا مع ذكر الجنة بالطاعة وبذكر الله وبقراءة القرآن وبالإكثار من الطاعة لله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا وقع أحدنا في معصية لبادر إلى التوبة كما كان يبادر أصحاب النبي إلى التوبة وإلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى. المولى عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مش أيها المذنبون. فالتوبة واجبة في حق كل مسلم بفضل الله، ويكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر كان يتوب في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، وفي رواية كان يتوب 100 مرة. يبقى لو تفاعلنا مع ذكر الجنة، احنا عمالين بأنه داخلين على شهر عمين بنتكلم عن الجنة ووصف الجنة وطعام الجنة ونساء الجنة وحور الجنة وكل الخيرات التي ذكرناها عن الجنة، لو قلوبنا كقلوب الصحابة بفضل الله كنا فعلا تفاعلنا مع ذكر الجنة كما تفاعل أصحاب النبي مع ذكر الجنة، كنا نقدم أرواحنا ودماءنا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وكل ما نملك فداء لهذا الدين العظيم وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وفزنا في تلك اللحظة برضوان الله ثم بجنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حي وإحنا قاعدين دلوقتي في المكان الجميل ده وسمعين، يمكن حضراتكم سمعين معايا صوت البلابل، سمعين صوت البلابل وصوت العصافير، تحس فعلا بان امال الجنه شكلها ايه. زي ما بنقول وبنكرر دائما، هذا اعداد البشر للبشر، فما ظنكم باعداد رب البشر؟ فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ما زلنا بنتكلم عن يوم في الجنه وفاضلنا لقاء واحد. اسال الله سبحانه وتعالى ان يختم لنا هذا العمل بان ربنا يجعلنا ويكتبنا من اهل الفردوس الاعلى، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.